بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. وطبعا هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ التابعين لمركز العروة الوثقى لدراسة العلوم الشرعية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقتبس مرة أخرى للقس فاندر. القس بيقول: ونحن لا نقول إن الله ثلاثة أشخاص أو شخص واحد، بل نقول بثلاثة أقانيم في الوحدة، وبين الأقانيم الثلاثة وثلاثة أشخاص بعد السماء والأرض. أي حد متخصص سواء مسلم أو مسيحي هيعرف إن الكلام ده كذب. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق على كلامه بيقول: فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه قول بوجود الأشخاص الثلاثة، لأن أقنوم معناه شخص أو ذات. لكن كعادة المنصرين وكعادة أغلب المسيحيين، لما بيجوا يتكلموا عن الثالوث عشان ما يبانش تعدد الآلهة الواضح في الثالوث، بيحبوا يستخدموا كلمة أقنوم بدل من كلمة شخص، رغم إن كلمة أقنوم معناها ذات أو شخص أو بالإنجليزي person. المفترض إن كلمة أقنوم العربية، لو افترضنا إن دي كلمة عربية، فهي من أصل السرياني، يعني النطق ده أقنوم بسبب الأصل السرياني. آباء الكنيسة اللي كانوا بيكتبوا باللغة اليونانية ما كانوش بيستعملوا كلمة أقنوم، كانوا بيستعملوا كلمة يونانية هوبوستاسيس. فالمفروض إن أنت عندك كلمة يونانية هوبوستاسيس، وكلمة سريانية تقريبا كنومة أو أيا كان بيتنطق إزاي، والكلمة السريانية دي هي اللي جي منها النطق العربي أقنوم. كلمة هوبوستاسيس اليونانية دي موجودة في العهد الجديد، لكنها لا تستخدم بنفس الطريقة الاصطلاحية اللي الآباء استخدموا فيها كلمة أقنوم أو استخدموا فيها كلمة هوبوستاسيس. يعني إيه الكلام ده؟ في بعض الكلمات اليونانية موجودة في اللغة اليونانية عادي، كلمة هوبوستاسيس اللي هي أقنوم موجودة في اليوناني، وكلمة جوهر، دول أهم كلمتين بيتم استخدامهم لشرح الثالوث: أقنوم، هوبوستاسيس، جوهر، أوسيا. أي كلمة في الدنيا من أي لغة بيبقى ليها معنى لغوي، لكن المعنى اللغوي ده مش بالضرورة بيرادف أو بيساوي الاستخدام الاصطلاحي أو الديني. وبالتالي الأهم بالنسبة لنا هو الاستخدام الاصطلاحي أو الديني لكلمة هوبوستاسيس اللي هي أقنوم أو كلمة أوسيا اللي هي جوهر. من خلال شرح الآباء في كتاباتهم بنفهم بما لا يدع مجالا للشك إن كلمة هوبوستاسيس اللي هي أقنوم معناها شخص أو كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله إرادة، يعني شخص ذات كائن. الأمر بسيط جدا. لكن استغلالا لجهل الناس، المسيحيين بيحاولوا يستخدموا الكلمة المبهمة بالنسبة للعرب غالبا، وبيفضلوا يستخدموا كلمة أقنوم، رغم إن الأجانب اللي بيتكلموا باللغة الإنجليزية بيستخدموا كلمة person عادي جدا. لا، احنا العرب نستخدم كلمة أقنوم ما نستخدمش كلمة شخص. ليه؟ اصل العرب غالبا هيبقوا متأثرين بالإسلام، فلو احنا قلنا ان الثالوث عبارة عن ثلاث اشخاص هيتقال علينا: وش انتوا بتعبدوا اكتر من اله، انتوا وثنيين، عندكم تعدد آلهة. فنقوم احنا نضحك عليهم او نستخفلهم او ايا كان الاسلوب التمصيري اللي فيه غش وتزوير، ونقول: لا يا جماعة، احنا بنقولش ثلاث اشخاص، احنا بنقول ثلاث اقانيم. يا ابن زميلك المسيحي اللي بيتكلم انجليزي بيقول person عادي جدا، ما عندوش اي مشكلة. لا يا راجل، ده كلمة اقنوم ملهاش علاقة بكلمة شخص، ده الفرق ما بين كلمة اقنوم وشخص فرق السماء والارض. كذب صريح، كذب فاحش وفاجر. هو ده الأسلوب التمصيري. يمكن الشيخ رحمة الله الهندي ربنا يغفر له ويرحمه ما كانش عنده باللغة العربية المراجع اللي بقت ما بين ايدينا دلوقت، فاحنا بقى عندنا مراجع كانت بالانجليزي وترجمت بالعربي. بغض النظر انا بعرف اقرأ بالانجليزي، لكن انا اقصد لو انا كنت شخص معتمد فقط على اللي مكتوب باللغة العربية، وده كان يمكن من 20 سنة كان هو ده الحال. أنا بقالي أكتر من 15 سنة في هذا المجال، فعصرت التقدم اللي حصل بالنسبة للمكتبة المسيحية العربية. ممكن من 15 سنة كان صعب جدا إنك تلاقي كتب باللغة العربية غير المتاح لك محليا، اللي هي مثلا من إصدارات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ونادرا جدا ما تلاقي فيها مؤلفات علمية وأكاديمية ودراسية وتاريخية وهكذا. لكن دلوقتي الدنيا اتفتحت، بقى بيجي لنا كتب من كل العالم ومترجم من كل اللغات، انجليزي وفرنساوي والماني وغيره، بقى متاح دلوقتي باللغة العربية. فبقى صعب جدا دلوقتي انك تكذب لسهولة الحصول على المعلومة الصحيحة. عندنا كتابات الاباء الاوائل بقت مترجمة من عن اليوناني للغة العربية، فبالتالي انا اقدر اجيب كتب اثناسيوس الرسولي اللي اتكلم فيها عن الثالوث، واقدر اجيب كتب كيرلس الإسكندري اللي اتكلم فيها عن الثالوث، واقدر اجيب كتاب هيلاري اسقف بواتييه اللي اتكلم فيه عن الثالوث، وهكذا. بقى عندي عدد ضخم جدا من المراجع سواء الابائية او الدراسية في موضوع الثالوث، فما بقاش في مجال انك تقدر تكذب هذا الكذب الفاحش الفاجر. طبعا احنا عملنا فيديوهات كثيرة جدا عن الثالوث ومعنى الاقنوم وشرح الثالوث والكلام ده كله في قائمة فيديوهات عن الموضوع، هحط اللينك تحت في وصف الفيديو. مرة اخرى الشيخ رحمة الله الهندي بيقتبس للقس فاندر وبيقول الاتي: نعم، ظن بعض العلماء في حق انجيل متى فقط انه لعله كان باللسان العبراني او العرامائي، معرفش ايه العرامي، اول مرة يفوت علي، ثم ترجم باليوناني، لكن الغالب ان هذا ايضا كتبه متى الحواري باللسان اليوناني. انتهى. هنا المحقق كاتب رقم واحد متولد من العبراني وغيره، اللسان العبراني او العبري بمعنى واحد وهو لغة اليهود الحالية، وهي احدى اللغات السامية الشمالية من العائلة الكنعانية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيرد وبيقول: لفظ لعل، لفظ الغالب، فانها تدل دلالة صريحة على انه لا يوجد عندهم سند متصل، بل يقولون بالظن والتخمين ما يقولون. ماشي، يعني ده امر مقطوع به لما بنتكلم عن التاريخ المسيحي المبكر والاسفار ومين اللي كتب ومصادر الكتابة والكلام ده كله. ايه قصة انجيل متى؟ انا شرحت الكلام ده كتير قبل كده، لكن مفيش مشكلة ان احنا نحاول نختصره سريعا. العهد الجديد كتاب المسيحيين المقدس فيه اربع انجيل، الترتيب الحالي انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا. الواقع الحالي هو ان كل كتب العهد الجديد ال 27 كتاب او ال 27 سفر تم كتابتهم في الاصل باللغة اليونانية. كل كتبة أسفار العهد الجديد ألفوا باللغة اليونانية وهي ليست كتابات مترجمة. كويس، ده الرأي الحالي الغالب السائد عند العلماء والباحثين والدارسين. أمال إيه قصة إنجيل متى؟ في دايما مشكلة، وهذه المشكلة تبعتها تهدم دين المسيحية بشكل واقعي وحقيقي. المفروض إن الدين بشكل عام عبارة عن تاريخ، بمعنى ان سيدنا موسى اسس للديانة، وسيدنا المسيح اسس للديانة، وسيدنا محمد اسس للديانة. فانا لو عايز اعرف تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وايه هو الاسلام الحقيقي، فهي مسألة تاريخ. وده معنى المنهج السلفي، ان انت بتشوف الاسلاف السابقين رجوعا الى امام السلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، فبنحقق بشكل تاريخي هم كانوا على ايه بالظبط، وهو ده الاسلام. المفهوم ده ايضا موجود في المسيحية باسم التقليد. فالتقليد معناه ان في جيل بيسلم جيل، يتقلد قلادة او يلبس، ضربت مثل قبل كده، كأن في سلسلة فيها كتاب، والكتاب ده بيحتوي على العقيدة والايمان. فالجيل الأول كان لابس هذه السلسلة، وبعدين لبس السلسلة دي للجيل اللي بعده، فجيل من بعد جيل بيسلموا بيتقلدوا العقيدة والإيمان، فده معنى التقليد. يبقى بالتالي مصادر التقليد الرئيسية الأساسية هم آباء الكنيسة الأوائل. في كتاب مشهور جدا جدا في التاريخ المسيحي اسمه تاريخ الكنيسة، تأليف أحد آباء القرن الرابع الميلادي اللي هو يوسابيوس القيصري، ويوسابيوس القيصري بيتسمى بأبو التاريخ الكنسي. كتابه ده مشهور جدا جدا ومرجع هام جدا جدا في التاريخ الكنسي والتاريخ المسيحي المبكر. يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة بينقل عن أحد الآباء اسمه بابيوس، وبينقل أيضا عن آباء آخرين بحسب ما أنا متذكر يعني، لكن أقدمهم أب اسمه بابيوس أو بابيوس بالبي. بابيوس ده قال إيه؟ كان بيحكي عن كاتب إنجيل متى، فقال إن متى كتب أقوال المسيح بالعبرانية، ويبقى ده هو أصل الإنجيل، او هو ده انجيل متى حسب اقدم تصور مسيحي. ففي هنا مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الاولى ان الاناجيل اللي ما بين ايدينا ليست اناجيل اقوال، بل هي اناجيل قصصية سردية، يعني إيه إنجيل أقوال؟ يعني إنجيل يقتبس فقط الأقوال المنسوبة للمسيح لكنه لا يحكي قصة، ما بيقولش إن المسيح راح هنا وكلم هنا وعمل كذا ولما كان صغير وبعدين لما كبر، ما بيحكيش قصة. الأناجيل الأقوال بتذكر فقط اقتباسات، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا، قال يسوع كذا. ومثال على أقدم إنجيل أقوال ما زال موجود ما بين إيدينا دلوقتي هو إنجيل توما القبطي، وهو من الأناجيل المنحولة أو الأناجيل الأبوكريفا، يعني الكنيسة رفضت هذا الإنجيل وما هواش ضمن كتب الكنيسة المقدسة. فيبقى بابياس بيتكلم عن إن متى كتب إنجيل أقوال وليس إنجيل قصصي أو سردي، فيبقى ده بيتناقض مع الإنجيل ما بين إيدينا دلوقت. تاني حاجة إن من خلال الفحص والدراسة الأدبية، النقد الأدبي لإنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي، ومن خلال دراسة اللغة والنص، بنقدر نعرف بما لا يدع مجالا للشك إن كاتب إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي ألف هذا الكتاب أصلا باللغة اليونانية، وإنه ليس كتابا مترجما من اللغة العبرية. ده بيدمر الدين المسيحي ازاي؟ ان لما نيجي نقارن اللي ما بين ايدينا دلوقتي انجيل متى باللي اتكلم عنه بابياس نجد تناقض وعدم تطابق. يبقى بابياس ده كان بيقول الحق فعلا ولا؟ طب لو هو بيقول الحق فعلا، لان احنا لو دمرنا اقواله يبقى احنا ما بقاش عندنا الشبه سند، او ما بقاش عندنا التقليد من جيل لجيل. لو كلامه صح، الإنجيل اللي ما بين إيدينا دلوقتي إيه علاقته بالإنجيل اللي بيحكي عنه بابياس؟ فدي مشكلة كبيرة جدا جدا عند العلماء، وكله في الآخر بيحاول يحل الموضوع زي ما الشيخ رحمة الله الهندي هنا بيقول بالظن والتخمين. هنا القس فاندر بيقول وهذا حق أن الإنجيل الثاني والثالث، يعني إنجيل مرقس ولوقا، ليس من الحواريين. طبعا احنا قلنا لو فتحنا العهد الجديد دلوقتي وبصينا في الفهرس هنلاقي ان الاربع اناجيل مترتبين متى ومرقس ولوقا ويوحنا. لما بنيجي نتكلم عن قضية من هم كتبت اسفار العهد الجديد، من هم كتبت الاناجيل الاربعة، دي قضية عليها خلاف كبير جدا جدا ما بين العلماء. في النهاية العلماء بيصلوا الى نتيجة ان كتبت الاناجيل دول مجاهيل، وإن الأناجيل الأربعة في الأصل كتابات مجهولة الكاتب. طبعا عندنا قائمة فيديوهات عن الأناجيل الأربعة اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا جدا، هحط اللينك تحت في وصف الفيديو. يعني إيه إن الأناجيل الأربعة في الأصل كتب مجهولة الكاتب؟ يعني بداية ظهور هذه الأناجيل ما كانش مكتوب عليها اسم المؤلف، سواء في النص أو على العنوان. احنا دلوقتي لما بنمسك الاناجيل الاربعة بنلاقي مكتوب عنوان انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا. العناوين دي العلماء عارفين انها اضافة لاحقة على الاناجيل في القرن الثاني الميلادي، وان اول واحد ينسب اسماء للاناجيل واحد اسمه إيريناوس اسقف ليون، احد اباء القرن الثاني الميلادي، في كتاب له مشهور جدا اسمه ضد الهرطقات. هو أول واحد يقول ده متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وقاعد يتكلم عن إزاي كتبوا الإنجيل. طب هو جاب الكلام ده منين؟ ده مفيش حد قبله قال الكلام ده. ففي مشاكل تاريخية كثيرة. في النهاية نصل إلى قضية إيه؟ إن مفيش سند، مفيش تقليد حقيقي. والله أعلم إيريناوس ده جاب المعلومات دي منين وكلامه صح ولا لا، وإزاي نقدر نثبت إنه صح ولا لا. في النهاية الكنيسة قبلت هذا الكلام وخلاص. يعني فكرة البرهنة من أصعب ما يكون في الديانة المسيحية، انت لازم تثق في صحة قرار الكنيسة انها نسبت هذه الكتابات لهؤلاء المؤلفين. تقدر بقى الكنيسة تبرهن على ده؟ ما تقدرش. طبعا من خلال النقد التاريخي لكتابات الأناجيل بنقدر نعرف بما لا يدع مجالا للشك دلوقتي ان كتبت الأناجيل اكيد ما كانوش تلاميذ للمسيح، ما كانوش شهود عيان، وغالبا كانوا من الجيل الثاني من المسيحيين. الجيل الأول هم اللي تعلموا على إيد المسيح بشكل مباشر، والجيل الثاني هم اللي تعلموا على إيد التلاميذ، فهم من الجيل المسيحي الثاني. لأن احنا حتى ما نقدرش نثبت هل هم تعلموا على إيد التلاميذ بشكل مباشر ولا لا، لكن هم زمنيا هم الجيل الثاني من المسيحيين أو الجيل الثالث. في في المنطقة دي، وتكلمنا كتير جدا جدا عن موضوع تكوين الأناجيل وإزاي اتكتبت والمراحل اللي مرت بيها وهكذا. سيبك بقى من الناحية التاريخية، حتى من الناحية الإيمانية التقليدية، لما تيجي تسأل المسيحيين انتوا ايه ايمانكم في كتبة الاناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، نادرا ما تجد ان المسيحيين بيختلفوا حول متى ويوحنا. متى تلميذ من تلاميذ المسيح، يوحنا تلميذ من تلاميذ المسيح، فيبقى كاتب انجيل متى حواري وتلميذ وشاهد عيان وكذا، كذلك كاتب انجيل يوحنا. طب ومرقس ولوقا، مين مرقس ولوقا دول؟ في بقى اقوال كثيرة مختلفة، مرقس دم يبقى مين، ومرقس اللي غالبا الاختلاف حواليه اكبر، لوقا ده يبقى مين، وبرضه حواليه خلاف. في بعض الناس بتحاول تخلي مرقس ولوقا ضمن الرسل السبعين، في الانجيل ان المسيح اختار 70 أو 72 رسول وارسلهم الى مدن بني اسرائيل، يبقى دول شافوا المسيح، يبقى دول من الجيل الاول. لا، دول غالبا تلاميذ بولس، او ممكن يكون تلميذ بطرس، او ايا كان. المهم ان في رأي تاني مش بيخليه من التلاميذ. لما بنبحث في كل المشاكل دي بنوصل لايه في النهاية؟ ان بالفعل مفيش تقليد حقيقي قوي، مفيش اتصال سند، في شك، في ظن، في تخمين، وصعب جدا على اي انسان عاقل انه يبني حياته الابدية على ديانة اهم تراثها وتاريخها بهذا الحال. هنا خلي بالك الغريب في الموضوع ايه، ان على رأي المثل إن كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني أنت بتكذب افتكر كذبك كويس، علشان إيه؟ على رأي ناس معينين يعني كذب مساوي ولا صدق منعكش. هنا فاندر في الأول بيقول إن الإنجيل الثاني والثالث اللي هو إنجيل مرقس ولوقا مش من الحواريين، وفي موضع آخر بيقول ثبت في كتب الإسناد. طبعا انا اموت واعرف فين كتب الاسناد المسيحي، كتب انتوا عندكم كتب اسناد؟ ايه الفجر ده اللي هو يعني وصل الى درجة انه كأنه اللي يسمع الكلام ده يقول ده انتوا شبهنا قوي، انتوا عندكم كتب اسناد زينا، انتوا عندكم علم مصطلح حديث زينا، انتوا عندكم علم رجال وجرح وتعديل زينا، ايه كتب الاسناد دي؟ ثبت في كتب الاسناد بأدلة كثيرة كثيرة أن الإنجيل الموجود الآن، يعني مجموع العهد الجديد، كتبه الحواريون. طب احنا نصدق مين فيكم؟ الأولان اللي بيقول ان مرقس ولوقا مش حواريين، وده اللي عليه يعني بعض المؤمنين وكل المحققين، يعني المحققين والدارسين والباحثين زي ما قلت كتبة الأناجيل لا يمكن يكونوا شهود عيان، ولا يمكن يكونوا تلاميذ للمسيح، ولا يمكن يكونوا يهود، ولا يمكن يكونوا عاشوا في فلسطين، وفي مشاكل فوق مشاكل فوق مشاكل. القول الثاني ده بقى ده لما نيجي نكلم مسلمين، وثبت في كتب الإسناد بأدلة كثيرة أن الإنجيل الموجود الآن، يعني مجموع العهد الجديد، كتبوا الحواريون. اغلب المسيحيين العوام الغلابة خصوصا اللي عايشين في وسط مسلمين بيؤمنوا بكده، ان كل العهد الجديد كتبوا حواريين وتلاميذ للمسيح. وطبعا هم بالنسبة لهم بولس يعتبر تلميذ وحواري، هم ما بيستخدموش كلمة حواري، اللي بيتعاملوا مع المسلمين بيستخدموا كلمة حواري، لكن هم عندهم تلاميذ ورسل. فبولس من ضمن رسل المسيح لان المسيح ظهر له وعلمه بحسب الادعاء بولس وهكذا. في النهاية هذا التناقض يؤدي الى التهافت، كلام متهافت ليس قويا ليس متسقا ليس له قيمة. هنا بيقول ايه الشيخ رحمة الله الهندي، وستعرف في الفصل الثاني من الباب الاول ان رسالة يعقوب ورسالة يهوذا والرسالة العبرانية او رسالة الى العبرانيين، هي طبعا ما اسمهاش، يعني هي مفروض ما بيتقالش الرسالة العبرانية لان هي مش بالعبراني، العبراني يعني العبري، لكن هو بيتقال الرسالة الى العبرانيين، ما علينا، اصلا المسمى ده حوالي مشاكل. والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا اسندها الى الحواريين بلا حجة، وكانت مشكوكة الى سنة 363 ايا كانت التفاصيل. من اهم المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها في موضوع الحوار الإسلامي المسيحي والنقد الكتابي موضوع اسمه قانون الكتاب المقدس، وطبعا احنا عندنا قائمة فيديوهات بنتكلم فيها عن قانون الكتاب المقدس، سأضع اللينك تحت في وصف الفيديو. يعني ايه قانون الكتاب المقدس؟ قانون الكتاب المقدس معناه باختصار شديد قائمة الأسفار المقدسة التي يجب أن تندرج تحت اسم الكتاب المقدس. يعني لما نيجي نقول هو الكتاب المقدس ده بيحتوي على ايه، فتقوم رصص لي قائمة اصفار، اصفار العهد القديم سفر التكوين وكذا وكذا وكذا، واصفار العهد الجديد انجيل متى ومرقس وكذا وكذا وكذا. القائمة دي اسمها قانون الكتاب المقدس، ويمكن تقسيمه الى قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد. المفروض ان اهم سبب لادراج اي كتاب ضمن قانون الكتاب المقدس بخصوص العهد القديم الكاتب يكون نبي، بخصوص العهد الجديد الكاتب يكون رسول او تلميذ. ده المفروض. يبقى لما بنتكلم على اصفار العهد الجديد، التأليف الرسولي شرط ضروري. بقول شعر، التأليف الرسولي شرط ضروري. يعني ايه التأليف الرسولي؟ يعني كاتب هذا السفر واحد من تلاميذ او رسل المسيح. طبعا احنا لما بنيجي بقى نشوف تاريخ قانون الكتاب المقدس بنلاقي العجب العجاب. المفروض ان العهد الجديد حاليا دي لوحة كنت عملتها بشرح فيها اختلاف نسخ الكتاب المقدس من ناحية القانون ومن ناحية النص. المفروض قبل ما ندخل على اللوحة اللي فاتت نشوف لوحة تانية اسمها اشهر الكتب المقدسة المسيحية. انا كنت عملت قبل كده فيديو بعنوان مشكلة الكتاب المقدس، هحط اللينك تحت في الوصف. ابرز مشكلة لما تيجي تتكلم عن الكتاب المقدس ان مفيش كيان واحد محدود ومعروف اسمه الكتاب المقدس، بل ان كل طائفة عندها كتابها المقدس. فبنلاقي ان الكنيسة الارثوذكسية القبطية في منهم اللي بيؤمن بان الكتاب المقدس 66 سفر، وفي منهم اللي بيؤمن ان الكتاب المقدس 73 سفر زي الكاثوليك، فبيزود على ال 66 سبعة كمان اسمهم الاسفار القانونية الثانية. فدول اشهر رقمين، البروتستانت 66 سفر، الكاثوليك 73. ادي البروتستانت ترجمة الفان دايك بتمثلهم 66 سفر، الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان بتمثلهم أي ترجمة كاثوليكية، دي الترجمة اليسوعية 73 سفر. في عندك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية عندها 76 سفر، في عندك الكنيسة الأثيوبية عندهم 81 سفر. فبالتالي لما تكلم طائفة البروتستانت إيه الكتاب المقدس بالنسبة لهم؟ الكتاب اللي فيه 66. الكاثوليك أنهي؟ اللي فيه 73. الأرثوذكس منقسمين، في اللي بياخد رأي البروتستانت وفي اللي بياخد رأي الأرثوذكس. الكنيسة الأثيوبية 81، الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية 76. هذه الاختلافات المعاصرة حول قانون الكتاب المقدس، حول عدد أصفار الكتاب المقدس، موروث عن اليهود وموروث عن المسيحيين الأوائل. اليهود طوائف مختلفة ما بينهم وبين بعض اختلاف حول ما هي قائمة الأصفار المقدسة لكتب اليهود، وأيضا المسيحيين الأوائل ما بينهم وبين بعض اختلاف ما هي قائمة الكتب المقدسة الأصفار المسيحيين. تجد أن اليهود عندهم، اليهود العبرانيين بيؤمنوا ب 39 سفر اللي هم البروتستانت ماشيين وراهم، في اليهود السامريين ما بيقبلوش غير أصفار موسى الخمسة، وفي يهود الشتات اللي هم بيؤمنوا بالترجمة السبعينية بيزودوا على 39 سفر، في بقى عدد 12 كتاب موجودين في الترجمة السبعينية مش موجودين في النص العبري. فالأسفار القانونية التانية اللي هي 7 أسفار متاخدة من الترجمة السبعينية. طبعا احنا عملنا فيديو عن الترجمة السبعينية، حط اللينك تحت في وصف الفيديو. طب بالنسبة للعهد الجديد هنلاقي ان الادب المسيحي المبكر كان ضخم جدا، اناجيل كتيرة وكتب اعمال كثيرة ورسائل عامة ورؤى وكتب، دنيا كبيرة. في عندنا قوائم مبكرة، قانون موراتوري، قانون أوريجانوس، قانون يوسابيوس، قانون أثناسيوس، القانون السورياني، القانون اللي تنص عليه في مجمع هيبو وكارتاجنة، والمجمع التريدنتيني بتاع الفاتيكان. أهم حاجة هي أقدم القوانين، تجد ان القانون الموراتوري غير قانون أوريجانوس، غير قانون يوسابيوس، غير قانون أثناسيوس. أثناسيوس في القرن الرابع كان أول واحد ينص على ان العهد الجديد 27 سفر. القانون السورياني في عندي شرقي وغربي، يعني دنيا متلخبطة. برضو من أهم المواضيع اللي احنا محتاجين نعرفها لما بنتكلم عن قانون الكتاب المقدس ان القضية ما كانتش محصورة فقط في 27 سفر، لا، في بعض الآباء الأوائل قالوا على كتب مش من ضمن ال 27 سفر دول انها كتب قانونية زي رسالة برنابا ورسالة راي هرماس ورسائل كليمندس الروماني ورؤيا بطرس وغيرها من الكتب. دي كتب مش من ضمن ال 27 كتاب بتوع العهد الجديد. بالنسبة بقى لل 27 كتاب دول، في بعض الاباء قبلوا منها جزء ورفضوا منها جزء. يعني باختصار الموقف ما بين الاباء كان الاتي: الاب كان ممكن يقبل سفر، كان ممكن يرفض سفر، كان ممكن يتشكك في سفر، وكان ممكن لا يذكر هذا السفر اصلا. فكرة ان الاب لا يذكر السفر اصلا مش مشكلة، يمكن ما كانش يعرفه، فهو يبقى بالتأكيد ما كانش قبله كسفر مقدس، والله اعلم رأيه كان هيبقى ايه لو كان عارفه. يبقى احنا عندنا بقى يا اما قبل يا اما شكك يا اما رفض. القبول معروف، الرفض ده امر في غاية الاهمية، لان ده معناه ان الاب كان يعرف الكتاب ومع ذلك كان بيرفضه. المفروض ما يبقاش ضمن الكتب المقدسة، وده امر في غاية الخطورة. موضوع التشكيك بقى انه ممكن يقبله او ممكن يرفضه او هو في حيرة من امره. من ضمن اسفار العهد الجديد ال 27 اللي كانوا ما بين التشكيك والرفض لغاية ما في النهاية تم قبولهم: الرسالة الى العبرانيين، رسائل يوحنا التانية والتالتة، رسالة بطرس التانية، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا، وسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. فكان معروف تاريخيا ان كان في 7 اسفار ما بين التشكيك والرفض. العلماء بيقولوا ان دي اسفار كان عليها خلاف. التاريخ بشكل عام بيقول ايه؟ ان اول اسفار تم قبولها هي الأناجيل الأربعة في القرن الثاني الميلادي. بدأوا بعد كده يقبلوا أعمال الرسل وأجزاء من رسائل بولس لغاية ما قبلوا أغلب رسائل بولس فيما عدا الرسالة إلى العبرانيين اللي تقليديا بتنسب لبولس، وقبلوا بطرس الأولى وقبلوا يوحنا الأولى. وظل الشك المدة طويلة، بنتكلم لغاية القرن الخامس والسادس، ويمكن بعديه كمان. السبع أسفار اللي أنا ذكرتهم دول كان حواليهم شك: الرسالة إلى العبرانيين، رسالة يوحنا الثانية والتالتة، رسالة بطرس الثانية، يعقوب ويهوذا، والرسالة إلى العبرانيين ورؤيا يوحنا اللاهوتي. طب ليه الكنيسة كانت متشككة في هذه الأسفار أو حتى بعض الآباء رفضوا هذه الأسفار؟ غالبا الموضوع متعلق بالتأليف الرسولي، وزي ما قلت قبل كده الكنيسة غير قادرة على أنها تبرهن على التأليف الرسولي. ففي النهاية لما الكنيسة قبلت هذه الأسفار، هي مؤمنة أن الأسفار دي ليها علاقة بتأليف رسولي بطريقة أو بأخرى، لكن هي غير قادرة على أنها تبرهن على ده. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام القس فاندر، بيقول: سلسس اللي هو كالسس، كالسس اسمه كالسس، كالسس كان أحد الوثنيين اللي عاشوا في القرن الثاني الميلادي وكان بيطعن في المسيحية، وأوريجانوس أحد آباء الكنيسة اللي عاش في القرن الثالث، هو طبعا تم حرمه، فهم بيسموه العلامة أوريجانوس، ما بيسموش القديس أوريجانوس أو الأب أوريجانوس. العلامة أوريجانوس أحد الكتاب المسيحيين في القرن الثالث الميلادي رد على كالسس، ففي عندنا كتاب أوريجانوس ضد كالسس اسمه كالسس. كالسس كان من علماء الوثنيين في القرن الثاني، صح، وكتب كتابا في رد الملة المسيحية، كان بينتقد المسيحية، صح، وبعض أقواله موجودة إلى الآن. ده بعض أقواله مش موجودة غير في كتاب أوريجانوس ضد كالسس، وده أمر مشهور في التاريخ المسيحي، يظهر واحد ينتقد المسيحية، كتابه ده يفضل موجود؟ لا طبعا ما يفضلش موجود، بيختفي، الكنيسة بتلمه، الكنيسة بتحرقه، الكنيسة بتبوظه، أيا كان. يعني في أمثلة كثيرة أبرزها على سبيل المثال اللي الكنيسة عملته في كتب أريوس. أريوس كان أحد الهراطقة اللي عاش في أواخر القرن الثالث بداية القرن الرابع، وكان بيقود حركة مفادها إن المسيح عليه السلام ليس إلهًا حقيقيًا مستحقًا للعبادة، وكان رافض لعقيدة الثالوث، وألف كتب وألف أشعار. فين الكتب دي؟ غير موجودة، ما نقدرش نعرف أريوس قال إيه غير من كتابات البابا أثناسيوس الرسولي اللي رد عليه. فنفس الكلام هنا، كلام كالسس لم يبقى إلا في ردود أوريجانوس عليه بعض المقاطع. هنا بقى بيقول إيه: لكنه ما كتب في موضع أن الإنجيل ليس من الحواريين. عارف الكلام ده ممكن يبقى صح نسبيا إنه ما قالش المعلومة دي تحديدا، لكن ده برضو نوع من أنواع الفجر. أنا عملت فيديو ضمن سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس، كان في مجموعة فيديوهات مفادها إيه؟ شهادات تاريخية على تحريف الكتب المقدسة المسيحية. من ضمن الشهادات التاريخية كلام كالسس بيقول إن المسيحيين حرفوا الإنجيل. طب إذا كان هو بيثبت تحريف الإنجيل أو بيثبته بمعنى إنه هو بالنسبة له دي حقيقة حصلت، هو بيقر ده، هو بيقوله، يبقى إيه الفايدة بقى إن الأصل كان كتبه حواريين ولا ما كتبوش حواريين؟ هو بيقول إن أنتوا حرفتوا الإنجيل، الإنجيل اللي معاكوا ده محرف. يعني في أكتر من كده؟ أنا مش هيفيدني أصله مدام هذا الأصل لم يبقى كما هو عليه. للأسف البدهيات دي بعض المسيحيين بيجدوا أنها يعني إيه اللي أنت بتقوله ده يا محمد؟ يعني أنا مش فاهم، أنا وأنا بتعب من الموضوع ده. بنضرب مثال في غاية البساطة، لو كان القرآن الكريم في الأصل موحى به من الله لكنه أصابه التحريف أثناء انتقاله تاريخيا، هيفيد بإيه إن أصله موحى به من الله مع إن هذا الأصل لم يبقى محفوظا، بقت مجرد معلومة؟ هذا القرآن ده كان موحى به من الله بس اتحرف، فخلاص ما بقاش الكتاب، ما بقاش يفيدني في حاجة. الكتاب يظل مفيدا عندما يظل محفوظا. فيبقى أنا بثبت إن القرآن موحى به من الله، بثبت إنه محفوظ من التحريف، فيبقى الوحي ده ظل باقيا في القرآن الكريم، يبقى كده القرآن الكريم مفيد. لكن يا فرحتي ان الاناجيل يكون كتبها الحواريين افتراضا لكن المسيحيين حرفوا الانجيل، انا استفدت ايه؟ هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيوضح ان كلام كالسس لم يبقى ولا حاجة. يعني انت لما بتقول وبعض اقواله موجودة الى الان، موجودة فين؟ انت كأن في مثلا تم اكتشاف بعض اجزاء من كتب كالسس، ده لم يحدث. كلام كالسس موجود فقط في نقل أوريجانوس لكلام كالسس، بس نقل أقوال كالسس. أوريجين النطق الإنجليزي لأوريجانوس، هو المفروض جاما أوريجانوس، ده الاسم اليوناني، نطق اسمه اليوناني، بالإنجليزي بيسموه أوريجين أو أوريجين، فهنا أوريجين هو أوريجانوس. وهنا برضو يعني المحقق كاتب نفس الكلام، أوريجين أوريجانوس فيلسوف مسيحي عاش ما بين عامي كذا وكذا، ولد بمصر وعلم، يعني كان من أهم الكتاب المسيحيين في القرن الثالث الميلادي. هنا بقى النقطة الثانية اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيرد فيها، لأن كالسس كان يصيح في القرن الثاني إن المسيحيين بدلوا أناجيلهم 3 مرات أو 4 مرات بل أزيد منها تبديلا، كأن مضامينها أيضا بدلت. خلي بالك أنا في الفيديو جبت كلام كالسس اللي نقله أوريجانوس وعلقت عليه تعليقات في غاية الأهمية، وبينت أن أوريجانوس نفسه لم ينفي ما قاله كالسس، يعني ما قالش أن الكلام اللي بيقوله كالسس ده غلط. هو قال أنا لا أعلم أن أحدا فعل ما قاله كالسس إلا فلان وفلان وفلان وفلان. طب ده له علاقة بحد علمك واطلاعك، لكن انت في النهاية ما نفتش اللي هو قاله، وطبعا الوصف اللي هو قاله وصف في غاية الخطورة. هنا الشيخ رحمة الله بيكمل كلامه بيقول وكذا فاستس، وهنا كاتب من علماء النمسا، يعني هو من الهرطقة الأوائل، من علماء فرقة مانيكيز المانوية وأيا كان، واحد من الهرطقة، كان يصيح في القرن الرابع بأن هذا الأمر محقق، أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون، بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسب إلى الحواريين ورفقائهم خوفا من أن لا يعتبر الناس تحريم. أنا معرفش الاقتباس ده موجود فين بالضبط، ما فاتش عليا قبل كده، لكن اللي احنا نقدر نقوله الآتي، فكرة ان العهد الجديد 27 سفر، احنا ما نعرفش حقيقة مين اللي كتب هذه الاسفار فيما عدا بولس، وان الاسفار اللي احنا ما نعرفش مين اللي كتبها الكنيسة بتنسبها للرسل بالفعل خوفا من ان لا يعتبر الناس تحريم. يعني ايه الكلام ده؟ كتبت الاناجيل، انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا، الاربع اناجيل دول احنا عارفين يقينا ان اللي كتبوا هذه الاناجيل ما كانوش تلاميذ للمسيح، ما كانوش شهود عيان، ما كانوش يهود، ما عاشوش في فلسطين وهكذا. طب ليه الكنيسة متبتة متمسكة بشدة ان كتبت الاناجيل هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبعدين بقى بيحطوا تعريفات لمين متى تلميذ المسيح، يوحنا تلميذ المسيح، مرقس ولوقا لازم يكون ليهم صلة رسولية. ليه؟ عشان في الاخر الكتب دي تبقى قانونية. يعني ايه قانونية؟ كلمة قانون معناها دستور ومقياس ومعيار. يعني ايه؟ يعني لازم نسمع الكلام اللي موجود في الكتب دي ونعيش حياتنا على اساس اللي مكتوب في الكتب دي. هو ده المعنى الاصيل للكتاب القانوني. يبقى بالنسبة للمسلمين الكتب القانونية هي على رأسهم طبعا القرآن الكريم، الكتب اللي فيها السنة النبوية الصحيحة كتب قانونية، لان احنا لازم نعيش حياتنا وفق السنة. لو احنا قلنا ان المسيحيين بينسبوا لبولس 14 رسالة بما فيهم الرسالة الى العبرانيين، اغلب النقاد الان بيقولوا ان ممكن تقسيم رسائل بولس الى 3 اقسام: رسائل بولس كتبها فعلا، رسائل مشكوك ان بولس كتبها ولا لا، رسائل احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. في النهاية الوضع الكنسي عبارة عن ايه؟ ان هم قابلوا رسالة الى العبرانيين. ليه قابلوا؟ علشان هم بيؤمنوا ان اكيد له صلة بتأليف رسولي. هم قابلوا تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس، وقابلوا الرسائل اللي فيه علماء بيشككوا في نسبتها الحقيقية لبولس، بس برضو الكنيسة بتقبلها. ليه؟ عشان هم بيؤمنوا ان كل هذه الاسفار ليها صلة رسولية، سواء قدرنا نبرهن على ده او ما قدرناش، لكن احنا لازم نقبل ده علشان الكتب دي تبقى معتبرة، تبقى بالفعل كتب قانونية. يبقى فكرة ان صنفه رجل مجهول الاسم، لا، هو مش واحد هو اللي كتب اسفار العهد الجديد، هو قطعا ولا شك اسفار العهد الجديد كتبها عدد كبير من الناس. الاربع اناجيل كل واحد فيهم كتب، كاتب انجيل لوقا غالبا هو نفس كاتب اعمال الرسل، في بعض الرسائل كتبهم بولس، باقي الرسائل ما نعرفش مين اللي كتبهم، والرسائل الكاثوليكية ما نعرفش مين اللي كتبهم، والرؤيا يوحنا وهكذا. يعني في عدد من الكتبة مش واحد بس. لكن في النهاية الفكرة ايه؟ ان هذه الكتب تنسب الى الحواريين ورفقائهم خوفا من ان لا يعتبر الناس تحريف. الكتب دي لازم تبقى معتبرة عند الناس. وتبقى معتبرة ازاي؟ ان احنا ننسب الكتب دي للحواريين، نقول ان بولس بالفعل له علاقة بالرسائل اللي احنا بننسبها لبولس، نقول ان متى بالفعل له علاقة بالانجيل اللي اسمه متى، وهكذا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب برضو كلام للقس فاندر وبيقول: ما عبد نبي العجل وعبد هارون فقط مرة واحدة لأجل خوف اليهود، وهو ما كان نبيا بل كاهنا فقط ورسول موسى. طبعا احنا عملنا فيديوهات كتير عن موضوع النبوة والانبياء في الكتاب المقدس في العهد القديم في المسيحية، هحط اللينكات تحت في الوصف. الغالب الاعم ان هارون عليه السلام كان نبيا، سيدنا موسى كان نبيا بالنسبة لهم هم، واخته كانت نبية، وهارون ايضا كان نبيا. فكرة بقى ان الكتاب المقدس بيقول عن سيدنا هارون انه عبد العجل، هو مش بس هو اللي صنع العجل، وعبد العجل. وهو طبعا هو هنا ما بينكرش، هو بيقولك بس والله هارون عمل ده مرة واحدة لاجل الخوف، لاجل خوف اليهود، كان خايف منهم وحاشاه. القرآن بينفي ده. هنا الكلام عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني هو لا عبد العجل ولا سكت على عبادتهم للعجل ولا هو اللي صنع العجل. ده القرآن اللي بيدعوا انه اقتبس من كتب اليهود والنصارى. حابب اكد على نقطة في غاية الاهمية، الا وهي ان القس فاندر ما بيقولش الكلام ده غير بس عشان بيتكلم مع مسلمين، لكن المفروض ما يكونش عنده اصلا اعتراض ان ايه المشكلة يعني لما نبي يعبد العجل، ايه المشكلة لما نبي يبني معابد للأوثان ويعبدها. ده اللي منسوب لسيدنا سليمان عليه السلام في الكتاب المقدس. طب هو سيدنا سليمان ما كانش نبي؟ ده نبي ونبي ونبي، نبي ابن نبي، ده له أصفار منسوبة له في الكتاب المقدس، والمفروض ان له نبوات منسوبة له عن المسيح. نبي حسب أهل الكتاب بكل طريقة يمكن إثبات النبوة بها، كلام كبير. ومع ذلك سيدنا سليمان صانع معابد للأوثان وعبدها، والكتاب بينسبه لده. طبعا القرآن الكريم بيقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، القرآن اللي بيدعوا انه مقتبس من كتب اليهود والنصارى. مرة تانية الشيخ رحمة الله الهندي بينقل كلام فاندر اللي بيقول الآتي: تحريف الكتب المقدسة ما كان ممكنا في زمان ما. الحجج القديمة دي النصارى بيرضعوها كده وبينقلوها جيلا بعد جيل، ويعني حتى لو احنا صحينا قمنا نمنا بنفند في الكلام ده، هم ما فيش، ما تكرر تقرر خلاص يا عم، اللي بيتقال ده ملوش اي اساس من الصحة، غير واقعي وغير حقيقي، وكل شيء بيدل على عكسه. لا، ده استحالة تحريف الكتاب المقدس، استحالة. لو تحريف الكتاب المقدس استحالة ما كانش ده بقى حاله. تحريف الكتب المقدسة ما كان ممكنا في زمان ما، مستحيل يعني. ليه بقى؟ لأنه لو أراد أحد هذا الأمر فرضا علم في ذلك الوقت بالنظر للنسخ التي كانت موجودة بالكثرة ومشهورة من القديم، وترجمة الكتب المقدسة بألسنة مختلفة، فلو غير وبدل أحد فيها بسبب ما ظهر في ذلك الوقت. يعني عاوز يقول لك إيه؟ لو في ذكر كده يعني راجل وحاول يعني إنه يحرف هيتقفش على طول. هل ده واقعي وهل ده حقيقي؟ طب هل أصلا بالفعل نسخ الكتاب المقدس كانت منتشرة ما بين الناس وكل الناس عندها نسخ؟ خلي بالك الكلام ده متحقق في المسلمين بشكل رهيب، إن القرآن الكريم كان محفوظا أولا في الصدور ومحفوظ ثانيا في السطور، لدرجة إن التاريخ الإسلامي كان بيقول إن إقبال المسلمين على إنهم يمتلكوا مصاحف أوجد وظيفة الناسخ المأجور. إن في الأول كان عملية نسخ المصاحف كانت تطوعا، ومع الوقت بسبب كثرة طلب المسلمين أنا نفسي يبقى عندي مصحف في البيت، أنا عايز يبقى عندي مصحف في البيت، الطلب زاد، فقال لك طب من أجر نساخ يعني ناسخ ياخد أجر على نسخ المصحف. حتى إن الفقهاء والعلماء وقتها تكلموا بقى في مسألة فقهية، هل يجوز إن الناسخ ياخد أجر على كتابة المصحف؟ زي ما كانوا تكلموا على هل يجوز إن المحفظ والمعلم ياخد أجر على التحفيظ والتعليم. أنا دايما بقول إن الواقع بيهدم أي أسطورة. يعني أنت لو عاوز تعيش في أسطورة إن الكتاب المقدس كان موجود في كل حتة وكل الناس كانت عارفة الكتاب المقدس، فلو أي حد أراد إنه يحرف هيتفقس. الواقع بيقول إيه؟ إن احنا في عندنا تحريفات حصلت في الكتاب المقدس، سواء بالإضافة أو الحذف أو التبديل والتغيير. وطبعا مرة أخرى عندنا سلسلة فيديوهات إثبات تحريف الكتاب المقدس، هحط اللينك تحت في الوصف. لكن الفكرة إيه؟ شكل للنص موجود في المخطوطات القديمة، وبعدين في فترة زمنية معينة بيظهر شكل جديد للنص، ثم هذا الشكل الجديد للنص ينتشر ويبقى موجود في الغالبية العظمى من مخطوطات الكتاب المقدس اللي جت بعد كده. طبعا كمقارنة بالعدد، المخطوطات القديمة عددها أقل بكتير من المخطوطات الحديثة المتأخرة. فلما بنتكلم عن المخطوطات، أغلبية مخطوطات العهد الجديد أو فيما يسمى نص الأغلبية The Majority Text، دي أغلبها مخطوطات متأخرة. واقع وحقيقي ومشهود إن لو احنا قارنا النص اللي موجود في المخطوطات القديمة بنص الأغلبية بنلاقي إن في اختلافات كثيرة جدا جدا جدا. ده معناه إيه؟ ده معناه إن كان في تحريفات بتحصل، والتحريفات دي ما كانتش بتكتشف ولا حاجة، كان بيتم قبولها في النص عادي جدا، حتى إنها كانت بتنتشر إلى أن تصل إلى الماجوريتي تكست، الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد أصبح فيها هذا الشكل المحرف. ده موجود. خلي بالك احنا لما بنيجي نتكلم ان في تحريف حاصل، احنا خلاص يعني ده واقع، في تحريف حاصل. يا إما الأسباب عفوية غير مقصودة، يا إما الأسباب مقصودة ومتعمدة. الواقع في النهاية إن احنا بنلاقي إن النص الواحد ممكن يكون له أكتر من شكل في المخطوطات المختلفة، فالعلماء بيحاولوا يختاروا إيه هو الشكل الصحيح، الأصح والأدق والأقدم. احنا أحيانا بنجد إن ممكن الشكل الصحيح يكون موجود في 10-15 مخطوطة بس، والغالبية العظمى من المخطوطات فيها الشكل المحرف. احنا ممكن نصل الى درجة ان 5-6 مخطوطات بس هي اللي فيها الشكل الصحيح، والغالبية العظمى فيها الشكل المحرف. ممكن نصل الى درجة ان مخطوطة او 2 فيهم الشكل الصحيح للنص، وان الغالبية العظمى فيها الشكل المحرف. الكلام ده بامثلة نصية معروفة عند العلماء، ان ممكن مخطوطة يونانية واحدة في علماء يقولوا هو ده الشكل الصحيح للنص، وان هذا الشكل لم يبقى الا في مخطوطة يونانية واحدة. واحدة؟ مخطوطة واحدة بس، وكل المخطوطات التانية فيها الشكل المحرف. فالفيلم الهندي ده مش صحيح. احنا نعرف تاريخيا يقينا ان اولا اغلب المسيحيين ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، ثانيا ان تكلفة الحصول على نسخة من الكتاب المقدس كانت غالية جدا، فبالتالي كان نادر لما تلاقي ان في حد عنده نسخة كاملة اصلا. فكان مشهور ان انت ممكن تلاقي انجيل، انجيلين، اربع اناجيل واعمال رسل، بعض رسائل بولس كده، يعني نسخ فيها اجزاء من العهد الجديد. فين لغاية القرن الرابع الميلادي لما قسطنطين الامبراطور الروماني سمح بان المسيحية تكون ديانة رسمية وديانة مقبولة، لانها قبل كده كانت ديانة مرفوضة مضطهدة. لما الامبراطور قسطنطين شال الاضطهاد عن المسيحيين وسمح بان المسيحية تكون الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية، وبدأ يدعم الديانة بالفلوس، بدأت تظهر كنائس ضخمة، بدأت تظهر نسخ كاملة للعهد الجديد والكتاب المقدس. الكلام ده في القرن الرابع، لما بنلاقي مثلا حاجة زي المخطوطة السينائية أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. لو كان الحال زي ما هو بيقول كده كنا وجدنا بالفعل نسخ كتير للكتاب المقدس من كل القرون. هل احنا عندنا مخطوطات من القرن الأول؟ مفيش. هل عندنا مخطوطات من القرن الثاني؟ قصاصة صغيرة معروضة قصادكم على الشاشة. في القرن الثالث بدأت تظهر البرديات اللي فيها صفحات كاملة، لكن مفيش برضو نسخ كاملة. في القرن الرابع بدأت تظهر النسخ الكاملة زي المخطوطة السينائية، المخطوطة الفاتيكانية ما هياش كاملة. في القرن الخامس بقى وانت طالع بقى عندنا أكتر من نسخة، والدنيا بدأت تحلو كده. فلذلك التاريخ والواقع وحال الكتاب المقدس كل حاجة يمكن دراستها متعلقة بتاريخ انتقال نص الكتاب المقدس هيثبت ان يعني ده يبقى معجزة لو الكتاب ده ظل محفوظا مع كل اللي حصل ده. ازاي ده مستحيل حفظه اصلا مع كل ما حدث له؟ مستحيل انه يفضل محفوظ. خلي بالك احنا لما حتى بنشوف الانواع من حيث الكم اللي تم إضافتها في نص الكتاب المقدس، كنا بنلاقي إن ممكن في حد يغير في حرف علشان الكلمة تتغير، أو يغير في كلمة أو أكتر علشان الفقرة تتغير، أو يغير في أكتر من فقرة. في عندنا مقاطع إضافات أكتر من نص، قصة المرأة الزانية، نهاية إنجيل مرقس، وأيضا إضافات أخرى، جمل كاملة أو أكتر من جملة. وفي النهاية هذه الإضافات وجدت طريقها لنص الأغلبية زي ما قلت. يبقى ده كان بيحصل عادي جدا، مفيش أي مشكلة. خلي بالك نقطة تانية في غاية الأهمية، بسبب إن تقريبا لا يوجد فرد على وجه الأرض يهودي أو مسيحي حافظ كتابه، فهم معرفتهم بالكتاب من خلال القراءة. الغالبية العظمى أصلا من المسيحيين المعاصرين كتير منهم ما قراش الكتاب المقدس أصلا، وده مغاير تماما لحال المسلمين. المسلم لو انت صليت صلاة جهرية، دخلت المسجد لقيت الإمام بيصلي من سورة من سور القرآن وغلط، لازم في حد هيرده، مفيش مجال. حفظت القرآن الكريم من كل أعمار المسلمين. أنا ابني بفضل الله عز وجل بيحفظ دلوقتي القرآن الكريم، أنا ممكن في سور أنا أنساها هو حفظها. لازم هتلاقي في أمة الإسلام حفاظ، فالحفظ في الصدور مع الحفظ في السطور يؤدي إلى العصمة. أصل أنت هتغير في المكتوب ما احنا حافظينه وعندنا نسخ تانية، ولو أنت غيرت كل المسطور فهو في الصدور. وخلي بالك من أهم أسباب عصمة القرآن إن أهل القرآن المسلمين حافظوا على كتابهم، ومن أهم أسباب تحريف الكتب المقدسة إن النصارى نفسهم هم اللي حرفوا. إذا كنت أنت كصاحب الكتاب لم تكن أمينا على الكتاب، أمال أنت عايز الكافر هو اللي يحافظ لك على كتابك المقدس؟ لذلك في التاريخ الإسلامي حاول غير المسلمين إن هم يدسوا ما بين المسلمين مصاحف محرفة بنكتشفها. وإلى اليوم ممكن تلاقي أبليكيشن على الموبايل قرآن كريم يلاقوا فيها آيات مش مكتوبة صح، بيتم التبليغ يا جماعة خلوا بالكم الأبليكيشن ده في نص الآية غلط، بيتمسح، المسلمين بيتجهلوه ما بيستخدموهوش خلاص. طول ما أنا صاحب الكتاب معايا نص الكتاب مش هيأثر فيا أي محاولات خارجية للتحريف. لذلك حتى لما بعض النصارى مثلا بيثيروا ما الشيعة بيقولوا ان انتوا حرفتوا مش عارف مين، طيب الشيعة بياخدوا القرآن منين في النهاية؟ عن طريق أهل السنة. أهل السنة اللي بيتبعوا المنهج السلفي اللي عندهم أسانيد متصلة متواترة توصل لغاية الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين اللي حافظ القراءات؟ مين اللي حافظ الرسم العثماني؟ مين اللي حافظ المصحف؟ مين اللي حافظ القرآن؟ أهل السنة. فانت من بره من خارج اهل السنه تدعي اي شيء، فين الدليل؟ فين الاسانيد؟ فين البرهان؟ مفيش. ادعي زي ما انت عايز تدعي، في الاخر كله كلام فاضي. انتوا عارفين ايه اكبر مشكله عند النصارى اللي بيدعوا الكلام الفاضي ده؟ ان احنا سبحان الله العظيم عندنا في التاريخ المسيحي المبكر زي كده ما اوريجانوس ضد كالسس قال ان النصارى حرفوا، عندنا شهادات قديمه اعتراف اباء اوائل ان حصل تحريف. يهود اتهموا النصارى بالتحريف، نصارى اتهموا يهود بالتحريف، نصارى اتهموا نصارى بالتحريف، وثنيين اتهموا نصارى بالتحريف. يعني فكرة ان لو كان في حد حرف كان هينكشف وكان هيتقال اللي بيحرف. طب ما هو قالوا، ما التاريخ المسيحي مليان. في الاصل طوائف اليهود ما بينه وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، طوائف النصارى ما بينه وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، طوائف يهود بيتهموا طوائف نصارى بالتحريف، طوائف نصارى بيتهموا طوائف يهود بالتحريف. عايز ايه اكتر من كده؟ كل ده موجود في التاريخ، وخصوصا التاريخ المسيحي المبكر، وجبت أمثلة كتيرة على ده في سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. فعلم منه أن أوغسطين وقدماء المسيحيين كانوا يعترفون بتحريف التوراة. هنا في صفحة قول أوغسطين رقم 3 هنا كاتب كان عالما كبيرا في القرن الرابع من الميلاد وهو القديس أوغسطين. يبقى هو يقصد هنا أوغسطين، ده أوغسطين أوغسطينوس القديس أوغسطينوس أسقف هيبو أحد أباء القرن الرابع والخامس، أهو ما بين عامي كذا. فأوغسطينوس نقل وغيره من الآباء كتير نقل إن اليهود حرفوا، النصارى اتهموا اليهود بالتحريف. فعلم من أوغسطينوس وقدماء المسيحيين كانوا يعترفون بتحريف التوراة أو أن اليهود حرفوا. الموضوع ده فيه تفصيل كثير وما زلت أقع على اقتباسات لآباء، وكل شوية بعمل ضمن سلسلة اعتراف خطير أو سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس الفكرة دي. النصارى بيقبلوا الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للعهد القديم العبري. اليهود لما وجدوا أن النصارى تمسكوا بهذه الترجمة تركوها وعملوا غيرها، ترجمة أكيلا وسيماخوس وسيودوتيون، ورجعوا تاني للنص العبري ومش عارف مين. فالنصارى قالوا طب انتوا يعني فضل يبقى فيه اتهام، هم ليه النصارى مسكين في الترجمة السبعينية؟ اتهام بالتحريف. هم ليه اليهود سابوا الترجمة السبعينية؟ اتهام بالتحريف، وهكذا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بينقل عن القسيس فاندر الأسئلة اللي منذ القديم والمسيحيين بيسألوها على أساس إن دي أسئلة تعجيزية المسلم مش هيقدر يجاوب عليها. طبعا أنا عملت فيديو مخصوص من الذي حرف ومتى حرف ولماذا حرف وإيه هي النصوص المحرفة وهكذا. وهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيجاوب عادي على الأسئلة. أنت فاكر عن الأسئلة دي؟ أنا هنا مش عايز يعني أعيد فيديو أنا عملته مخصوص عن الموضوع ده، لكن الخلاصة إن من خلال دراسة التاريخ المسيحي المبكر وكتابات الآباء المسيحيين الأوائل وتاريخ انتقال النص والكتابات المتعلقة بدراسة نص الكتاب المقدس وتاريخ انتقال النص وهكذا، كل الأسئلة دي عليها إجابات. وكتير جدا في الآخر بنقول يا جماعة التحريف بيتم اكتشافه بالمقارنة باعتراف الآباء المسيحيين، فمدام أنا اكتشفت بالمقارنة إن في تحريف ممكن هوية المحرف ما كنش عارفها. يعني أنا أقدر أكتشف إن في تحريف وممكن أحاول أستنبط هو ليه حرف وهبقى عارف أكيد إيه النص اللي اتحرف، لكن ممكن ما كنش عارف هو مين تحديدا اللي حرف وإمتى تحديدا حرف. النقطة دي مهمة جدا. أنا بكتشف التحريف بالمقارنة، يبقى لما بقارن المخطوطات بلاقي أماكن حواليها اختلاف في النص بعرف إن الكلام ده هو المحرف. يبقى أنا أهم حاجة بعرف أوصل لها أماكن التحريف والألفاظ المحرفة. طب هو ليه بقى النص اتحرف هنا؟ ممكن اجتهد في الموضوع، والله ده كان خطأ عفوي، ده واضح إنه تحريف مقصود عن عمد، طب ليه والأسباب؟ ممكن أحاول اجتهد. طب مين بقى تحديدا حط لي اسم؟ يا بجحتك يا أخي، هو أنت عارف كتبة الأناجيل عشان أنا أقول لك على الناس اللي حرفت بأساميهم وإمتى؟ خافوا ربنا بقى. يعني الإجابات المتعلقة بمين اللي كتب وإمتى كتب وجاب منين المعلومات اللي كتبها، وأنتم بتعرفوش تجاوبوا على الأسئلة دي فيما يخص كتبة أسفار العهد الجديد والعهد القديم. عايزنا نعرف تفاصيلها فيما يخص من حرف؟ وفي النهاية دي نقرة ودي نقرة زي ما بيقولوا. أنا بقدر أكتشف مكان التحريف والنص المحرف وممكن أجتهد هو ليه حرف، لو عندي الأدلة اللي بتشير إلى هوية المحرف هقول، لكن ممكن جدا ما أعرفش مين تحديدا اللي حرف ومتى حرف، أو يبقى مجرد مسمى عام زي مثلا المسيحيين في القرن الفلاني أو ناسخ المخطوطة الفلانية في القرن الكذا أو اليهود في القرن الكذا، أو يعني على قد ما عندي من معلومات تاريخية. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقتبس كلام القس فاندر بيقول كتب الإنجيل بالإلهام بواسطة الحواريين كما يظهر ويثبت هذا الأمر من الإنجيل نفسه والكتب القديمة المسيحية، ثم قال كتب الحواريون بالإلهام قول المسيح وتعليماته وحالاته. أول نقطة، هل الأناجيل بتشهد أو بتقرر إنها مكتوبة بوحي؟ طب هل أسفار العهد الجديد بتقرر إنها مكتوبة بوحي؟ الكلام ده احنا عملنا عنه فيديوهات كتير. العهد القديم لا يصرح إنه مكتوب بوحي، والعهد الجديد لا يصرح إنه مكتوب بوحي. يبقى فكرة كما يظهر ويثبت هذا الأمر من الإنجيل نفسه ده كذب صريح. لا يستطيع مسيحي على وجه الأرض إنه يجيب من الأناجيل الأربعة نص بيقول إنه مكتوب بوحي، إلا إذا كان هنا بيقصد الإنجيل العهد الجديد، فيبقى هما النصين اللي احنا عارفينهم اللي من ناحية التحقيق والتفسير ما بيشهدوش إن هذه الأسفار مكتوبة بوحي، اللي هو النص المشهور بتاع مسوقين من الروح القدس والنص بتاع كل الكتاب هو موحى به من الله. طبعا عملنا فيديو عن النصين دول وفندناهم وجبنا أقوال المسيحيين إن النصين دول مش معناهم إن العهد الجديد مكتوب بوحي. فكرة بقى الكتب المسيحية القديمة حتى دي مش موجودة. يعني ايه؟ يعني العلماء المسيحيين بيقولوا ان اول عالم مسيحي او اول اب من الاباء المسيحيين الاوائل صرح بان كتب العهد الجديد موحى بها من الله كان ثيوفيلوس الانطاكي احد اباء القرن الثاني والثالث الميلادي. طب وكل اللي قبله؟ مفيش، لا يوجد تصريح في كتب الاباء الاوائل ان العهد الجديد مكتوب بوحي. هنا الشيخ بيرد بمنتهى الوضوح، من قرأ الأناجيل يحصل له اليقين أن قول القسيس النبيل غير صحيح. ده منتهى الأدب، ما كانش المفروض يتقال عنه أنه كذب فاحش وفاجر. الأناجيل نفسها بتثبت أنها مكتوبة بإلهام أو بوحي، ولا يظهر منها أصلا أن الإنجيل الفلاني كتبه فلان الحواري بإلهام أو من غير إلهام. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان الكافرين فأطلق عليه لفظ الكافر. احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع لفظ الكافر وان احيانا في ترجمات ما بتستخدمش لفظ الكافر، مش هعيد الكلام ده تاني. والنص ده تحديدا اله هذا الدهر قد اعمى اذهان الكافرين. مين هو اله هذا الدهر؟ ده مشكلة كبيرة. هل هو الاله الحقيقي المستحق للعبادة؟ فيبقى ده ردا على الناس اللي بتقول ان ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء والكلام ده كله، لان اله هذا الدهر قد اعمى اذهان الكافرين. او اله هذا الدهر ده المقصود بيه الشيطان، ويبقى فيه تفاصيل متعلقة بالنص اليوناني ازاي الشيطان يتوصف بكده. هحط لينك الفيديو تحت في الوصف. هنا كاتب في الحاشية اي الشيطان، طبعا في خلاف والنص موجود في كورنثوس الثانية 4:4 اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين. دي الترجمة المنتشرة. لو بصيت في ترجمات تانية هتلاقي ان بيستبدل كلمة غير المؤمنين بالكافرين عادي. اخر موضوع هنتكلم عنه في التمهيد والمقدمة بتاعت الشيخ رحمة الله الهندي، شبهة مكررة. المسيح روح الله يبقى هو الله، المسيح كلمة الله يبقى هو الله، المسيح ابن الله يبقى هو الله، اللي هي فكرة اي وصف منسوب لله يبقى هو الله. فالشيخ رحمة الله الهندي هنا جايب كلام القس فاندر، إن كان المسيح روح الله بحكم هاتين الآيتين، رغم إن الآيات ما بتقولش إن هو روح الله، الآيات بتقول من روحنا أو وروح منه، لكن التراث الإسلامي بيقول إن المسيح كلمة الله، المسيح روح الله. أول تعليق بحب أقوله، الكتاب المقدس نفسه العهد الجديد الأناجيل ما بتقولش بشكل واضح إن المسيح هو كلمة الله زي ما عندنا، وإن المسيح روح الله زي ما عندنا. هل بقى إن المسيح اتقال عنه في الإسلام إنه روح الله وإنه كلمة الله ده معناه إنه الله؟ ده يعني جهل فاحش مع غباء شديد مع اقتطاع للآيات والنصوص الشرعية، لأن القرآن الكريم بينص على عبودية المسيح نصا، والقرآن الكريم بينص على إن المسيح مخلوق نصا، وإن القرآن الكريم والإسلام بيكفر اللي يؤمن بإن المسيح هو الله أو ابن الله. فيعني لا مفر، العقيدة الإسلامية واضحة جدا وصريحة. فما ينفعش أنت تقول ما القرآن بيقول عنه إنه روح الله يبقى هو الله، لا أنت مش فاهم حاجة. ما ينفعش تقول القرآن بيقول إنه كلمة الله يبقى هو الله، ما ينفعش. القرآن بيقول إن المسيح كلمة منه من الله، وإن المسيح روح منه من الله. طب ده معناه إيه؟ هنا خلي بالك القس فاندر بيكمل تدليس بيقول لكن بعض المحمديين، المسيحيين بيحبوا يستخدموا الموضوع ده، يعني رغم إن انتسبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيهوش مشكلة، لكن إحنا مش محمديين لمجرد اتباع شخص، إحنا مسلمين ننتسب لله عز وجل والاستسلام له، وإن سيدنا محمد نفسه مسلم. ما علينا. إن لفظ الروح الذي جاء في هاتين الآيتين المراد به جبريل الملك، اللي هو ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والآية الثانية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مفيش هنا الشيخ بيقول إيه؟ إن الآيتين دول ما قال أحد من علماء الإسلام المعتبرين إن المراد بلفظ الروح في قوله تعالى وروح منه هو جبريل. هذا بهتان منشأه العداوة. طيب قال لك ايه بقى؟ انت جايب جزء من آية انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى الى مريم وروح منه. الآية دي اللي قبلها واللي بعدها ايه؟ يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. انا لايم على النسخة دي ان الايات مش مشكولة ومش بالرسم، لكن ما علينا. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. يبقى ازاي تخرج من ايه محكمه زي كده بتأليه المسيح؟ يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، يعني انتوا بتقولوا باطل وبطلوا تكذبوا على ربنا، ما تقولوش الا الحق. الحق ده هو انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. إثبات هذا الحق للمسيح اللي هو متعلق بالكيفية اللي ربنا خلق بيها المسيح ده يخليه إله؟ لا. فآمنوا بالله، الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ورسله المسيح وجبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني صححوا اعتقاداتكم الفاسدة، عقيدتكم فاسدة في المسيح وهو رسول الله، عقيدتكم فاسدة في جبريل في الروح القدس وهو رسول الله، وطبعا انتم مش مؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. فآمنوا بالله ورسله، عشان كده جت بالجمع، ولا تقولوا ثلاثة، ما تقولوش ان ربنا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، تهديد ووعيد. انما الله اله واحد، واحد فقط من جوهر الألوهية، سبحانه منزه ومقدس أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما سوى الله مخلوق، بما فيهم المسيح، بما فيهم جبريل، بما فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيل. طيب، فهنا الشيخ بيقول هذا القول يلومهم في اعتقاد التثليث واعتقاد كون المسيح ابن الله، ويلوم القرآن على هذه العقيدة في مواضع عديدة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وآيات كثيرة جدا في الموضوع ده. زي ما قلت العقيدة الإسلامية واضحة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول. وبعدين هنا بيقول ايه بقى، ان قوله ان روح الله لا يكون اقل من الله مردود، لان الله تعالى قال في سورة السجدة في حق ادم عليه السلام ثم سواه ونفخ فيه من روحه. يبقى اللي منسوب للمسيح منسوب لادم، هتأله المسيح يبقى تأله سيدنا ادم، وده باطل. وقال في سورة الحجر وسورة صاد في حقه ايضا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ده لسيدنا آدم. كويس أوي. فأطلق الله على النفس الناطقة التي كانت لآدم عليه السلام أنها روحه وروحي، وهي روح مخلوقة قولا واحدا، ونسبتها لله عز وجل تشريفا وتعظيما. إن هذا المخلوق الروح مخلوق عظيم. هنا بيقول إيه، الله عز وجل قال في حق المخلوقات كلها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كل اللي في السماء وكل اللي في الأرض يجوز أن يقال إنه منه، من الله، زي روحا منه، كلمة منه. النصارى بيفهموا ده إيه، الاجتزاء، إن ربنا خد منه حقيقة كده من جزء منه. يا رب ارحمنا. المقصود بمنه يعني الله هو المصدر كخالق، لأن ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فيبقى روح منه يعني أنه هو الذي خلقها. وكلمة منه، خلي بالك المسلمين ما بيقولوش أن الأمر الإلهي أو الكلمة الإلهية تحولت وبقت المسيح، لا، كما أن الله عز وجل يخلق بكون فيكون، خلق المسيح بكون فيكون، مش أن الكلمة الإلهية تحولت بقت المسيح. الله المستعان. انا فسرت في الموضوع ده اكتر بكتير، وجبت اقوال علماء ومفسرين، وحط لينك الفيديو تحت في الوصف. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول استدل البعض من الفرقة المسيحية في بلد دلهي في اثبات التثليث بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بانه اخذ فيه ثلاثة اسماء فيدل على التثليث. وده اخر حاجة هنقراها في المقدمة والتمهيد بتاعت الشيخ رحمة الله الهندي. الواحد ممكن يقول تعليقات كثيرة جدا. النصارى بيقولوا ايه، بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، ففي حرف عطف دليل المغيرة، والمغيرة والتمايز اصل في اعتقاد الثالوث. يعني الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس، ده اصل من اصول الثالوث. لكن احنا كمسلمين لا نقول بسم الله والرحمن والرحيم، ولا نقول إن الله غير الرحمن غير الرحيم، بل إننا نقول إن الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وله أسماء كثيرة تدل على ذات إلهية واحدة. لكن الأب اسم لأقنوم، والابن اسم لأقنوم، والروح القدس اسم لأقنوم، ولا يجوز في المسيحية انه يتقال عن الاب انه الابن، او عن الروح القدس انه الاب او الابن، ما ينفعش، لان ده غير ده غير ده. فده بس يعتبر محاولة لاستغلال جهل بعض المسلمين اللي مش فاهمين الثالوث، وان المسلم في النهاية يقدر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ويعد 99 اسم او اكتر.